والالف والالف ضمير مبني على احسن. طيب تاخذ يعني تاخذ شيء ولا لا؟ يلا خذ. نعم اي نعم. تقول للمراه لم تقومي، لم حرف نفي وجزم وجزم وقل. نعم. تقومي فعل مضارع مجزوم بحذف. مجزوم بايش؟ بحذف. وش الاداه اللي جزمت؟ لم. بلم. وعلم جزمه؟ علم جزمه حذف النون. نعم. واليافع. واليافع صحيح يا جماعه. طيب يلا يا اسمك؟ صلاح. يا صلاح يلا يا صلاح. قال قائل يخاطبك لم يدعو. يلا. لا خطأ. ها؟ خطأ. خطأ. ما الصواب؟ لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني. ها؟ ها؟ لم تدعو. لا لا ما قال تدعو، يدعو. لم يدعو يخاطب آخر. ما تعني اللي ما في الخطأ. طيب. اللي للغيبة. ها؟ حرف جزم. أصبر ما أول صوب كلامه ولا خطأ. يقول لم يدعو. طيب هذا حدث عن جماعة. ما تعرف كيف يحتاج تفصيل فصل ولا قول هو صواب. نقول هو يتحدث عن جماعة فهم لم يدعو. ها نقول لم يعني إذا صواب كلامه. أنا ما فهمت السؤال. هذا السؤال، هذا إنسان حدثك بحديث فقال لم يدعو بس هالكلمة، فهل هذا صواب ولا خطأ؟ إذا قصد يعني لذلك جماعة. هنا فهو صواب. صح. وإن قصد واحدا فهو خطأ. خطأ صحيح يا جماعة. صحيح. تمام هذا صحيح. طيب إذا كان قصد واحدا ماذا يقول؟ لم يدعو. لم يدعو اعربه. لم حرف جزم وقلب نفي. نعم. ويدعو فعل مضارع مجزوم في لم وعلم جزمه حذف الواو وضم ما قبل دليل عليه. صحيح وضم ما قبل دليل عليه. طيب الأخ قال لك قائل لم تغزي لم لا لم تقضي. خطأ ما يصير. لا ما في جماعة ما في جماعة. لم تقضي طيب ده المجيد. لم تقضي خطأ. خطأ. والصواب لم تقضي. لم تقضي بحذف الياء. طيب خطأ. ها أحمد أنا؟ اي نعم يعني يخاطب امرأة فهي صحيح فخطاب لي للرجل فلا خطاب. وش يقول للرجل؟ لم تقضي. ايش؟ لكن خاطب رجل لم تقضي. لم تقضي بدون ياء. كان يخاطب انثى لم تقضي يعني يضرب. وش تقولون؟ صحيح. صحيح؟ صحيح. إذا كان يخاطب أنثى ويقول أنت لم تقضي كذا يعني أنت لم تقضين شيء أصل تقضينا. لكن إذا كان يتكلم عن يتحدث عن يخاطب رجل فإنه يقول أنت لم تقضي كذا ولا صحيح. طيب طيب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.